مسألة ارتداد النقاب إذا كانت هي أصلا مسلمة أو مسلمة جديدة يختلف الأمر. إذا أصلا مسلمة والبلد يسمح بلبس النقاب وهي أساسا تلبس النقاب، خل تلبس النقاب. بل بالعكس، يعني لباس المرأة هي دعوة متحركة. أنا أعتبر يعني المرأة جزاهم من الله خيرا، يعني لبس الحجاب يعتبر يعني دعوة متحركة، فما بالك نقاب. فالأمر راجع، أنا لا ألزم الحقيقة لأن هذه قضية خلاف لباس النقاب ألبسه أم لا ألبسه، لكن هناك بعض الدول تمنع، يعني فرنسا الآن وبلجيكا يمنعون لبس النقاب. فبالتالي إلا طبعا السياح ما يمنعونهم، خاصة الخليجيين إذا كانوا سياح ما يمنعونهم لما يعرفون خليجيين، لكن إذا عرفوهم من داخل البلد يعني فرنسيين أو كذا فيها شوية منع. لذلك أنا أرى يعني أن الواحد لا يدخل في مشاكل في قضية النقاب، والله أعلم.